اعتقد خلاف ذلك. أي كيف يعتقد خلاف ذلك؟ مثلا قال الكفار كانوا يعتقدون، لكن اعتقاد منهم هو كذب، هم قد يكون في يتكلمون فيقولون هذا ايش ساحر، هذا شاعر، يصفون الرسول بهذا، ها، فهم فهذا من اعتقاداتهم اللي ليست صحيحة، رأيت؟ إذن فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر، إذن فحصر الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسول وعمله في الإنذار، إذن فعمله محصور في الإنذار، لا أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قوله إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك. هذا للجملة الأولى حصر وظيفته في الإنذار، والجملة الثانية ولكل قوم هاد، أي أنه لكل قوم مرسل إليهم، غاية، وليس للجملتين محل من الإعراب لكونهما ابتدائيتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجزء إذا أريد التنبيه ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى. ها، هذا هو، هذا معقد الفصل في معرفة الفصل. ها، هذا في مهم جدا في هذا. إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، منقطعة عن الأولى، لا تريد تشريك الثانية في الأولى في شيء من هذا بما تقدم، مثلا في الوصل منقطعة عن الأولى، أي غيرها جاء به، غير أي غير مشاركة لها، لا في الحكم الإعرابي، نحو قوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شفت الفصل بين هذه الجمل؟ لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم لئلا يظن الجملة الأخيرة لئلا يظن السامع أنها من قولهم. هذه نكتة وعلة الفصل هنا، وتدل هذه النكتة على أنهما ليست من قبيل واحد، وعلى الثانية منقطعة عن الأولى، هذا وجه الانقطاع. نعم. ولا في مجرد الحكم المعنوي كذلك، ولا في هذا عطف. أيوة. حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى، حيث لم يكن إعراب نحو قوله، إعراب فيكون هنا تامة. نعم. حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أيها الكرام، لم تعطف جملة الله يعلم، لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر. نعم، إلا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى. نعم. إذ لم يكن في المخاطب سبينا من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك. هذا وكذا قولهم مات فلان، هذا مثال لجملة ثانية منقطعة بالفصل عن الأولى، لأنه ليس بينهما ارتباط. هذا مثال، مات فلان رحمه الله، ها، فلو عطف رحمه الله لظن أن الجملة الدعائية الدعائية إخبار عن فعل الله معه. عن فعل الله معه، مفهوم. نعم. فالفصل في هذه الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما عن بعض كما رأيت. نعم. ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى. هذه أيضا من مواطن الفصل، وهي عين الأولى، وإذا كانت عين الأولى فمعنى ذلك أنها هي الأولى، مثلا عين الأولى هي الأولى، والشيء لا يعطف على نفسه. إذا كانت الثانية هي عين الأولى فلا تعطفها على الأولى، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ها هذه النقطة هنا. أو عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة. في محصل الفائدة، محصل الفائدة أيوة. أي في الفائدة المحصلة نعم. قال رحمه الله: ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى. عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة. لأن العطف يقتضي المغايرة. هذا هو، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإذا لم تكن هناك مغايرة إذن وجب الفصل، وإنما تعطف لوجود مغايرة بين الجملة الثانية والأولى فتأتي بالعطف لتضم وتشارك الثانية مع الأولى في حكم مثلا. لكن إذا كانت بينهما اتحاد في المعنى فينتفي العطف فيجب الفصل على هذا. فالتي هي عين الأولى فالتي هي عين الأولى في المعنى نحو قول الشاعر الذي لم يعرف لم يعرف وكيف لا تقيمن عندنا وإلا فكن في الجهر والسر مسلما. أقول له ارحل، معنى ارحل اذهب انتقل. والرحيل في لغة العرب يطلق على الانتقال في السفر، ليس فقط مطلق انتقال مثلا، لكن هو هذا الأصل. ارحل يذهب بعيدا بعيد، ومصدره الرحيل. أذف الرحيل أي قرب الانتقال في السفر، هذا أصل مادة رحل. رأيت أقول له ارحل أي اذهب عنا بعيدا، اذهب عنا سافر. لا تقيمن عندنا، شوف لا تقيمن هذه الجملة الثانية التي هي في معنى الأولى أو التي هي الأولى تماما، لكن الألفاظ مختلفة فقط. ارحل معناه لا تقيم، هذا معناه. إذن فلا يجوز العطف هنا لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ارحل لا تقيمن عندنا، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فإن فالراحلونهم. إذا ترحلت عن قوم ذهبت عنهم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم، هم الذين ذهبوا عنك. هكذا يقول المتنبي. نعم يقع. فإن معنى لا تقيمن هو ما يفيده معنى قوله ارحل. فكانت الجملة الثانية كبدل الاشتمال من الأولى. كبدل الاشتمال، هو يقول كبدل الاشتمال على أن ارحل يشمل، هذا مراد ابن عاشور. هذا مسألة أخرى في الإعراب ينظر فيها. بدل الشمال هو يقول كبدل الشمال من الأولى، رأيت كبدل الشمال، لكن ما قاله بدل الشمال إلا مثل هذا. إذا كان كما تقدم، إذا كان عين الأولى، افهموا كلامي، إذا كان عين الأولى فنقول هو بدل كل من كل. تفهم قصدي؟ إذا كان عين الأولى فنعتبر بدل كل من كل، لكن إذا قلنا هو بدل الشمال ففي الحقيقة على كل حال معناه أن الأولى تشتمل على الثاني مع اختلاف حقيقتيهما على قول ابن عاشور، والذي يظهر أنهما في الحقيقة واحدة. فإذا كانت في الحقيقة واحدة إذن فهذا يعرب إعراب بدل كل من كل، الثانية بدل كل من الأولى، وهذه من جهة الإعراب النحوي. نعم. والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه فجملة لا ريب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب، وهي الفائدة التي إذا قلنا ذلك الكتاب، الفائدة من قولك ذلك الكتاب وهذه الجملة الإشارة إلى علو هذا الكتاب وارتفاعه عن كل نقص، فهي عالية، فهو عالي. إذن فالفائدة من هذا أن هذا الكتاب لا يشك فيه لأنه مرتفع، جدا، لأن في محصل الفائدة وجد في قوله لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ والكتاب خبر على هذا، فحصلت الجملة. ثم استأنف جملة أخرى لا ريب فيه محصل الفائدة مما تقدم، فعندئذ لا نعطف، لا ريب فيه على الكتاب، فلا يجوز أن تقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه. هذا في الحقيقة هكذا ليس بصحيح، ولذلك ما ورد في القرآن حاشا وكلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع الوصل عطف طائفة من هو غير الأسلوب ورجع إلى الوصل، الآن مرة أخرى. ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى، بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام. فلا تلاحظ إلا المناسبة المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض، لا بين أجزاء كل من القصتين، حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوف عليها لا يتطلب وجه لتلك الموالاة، لأنها موالاة عارضة. نعم، اقرأ، كلام واضح. وهذا نحو عطف قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. أيوه، إلى آخر، يعني على قوله، تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لأن قوله اقرأ وإن كنتم في ريب، وهي الجملة المعطوفة على ما تقدم من الجمل، مسوق لبيان عقاب الكافرين. وقوله وبشر مسوق لبيان ثواب المؤمنين. نعم، فهذا في الحقيقة كما هو ما تقدم أن أشار إليه آنفا. طيب، نعم. ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه مفردات عطف بعضها على بعض. فإنه لو قصد عطف الظاهر، لو قصد عطف الظاهر، عطف الظاهر على على إيش؟ على الآخر، على الآخر في بداية الآية. نعم، لم يحسن، وإنما القصد وصفين متقابلين، حذفوا كلها لموصوب واحد، هذا المقصود من هذا. قال رحمه الله تعالى: عطف الإنشاء على الخبر وعكسه. منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء. هذا صحيح. طيب، والحق أن ذلك ليس بممنوع، وهو كثير في الكلام البليغ. قوله وهو كثير في الكلام البليغ بمثابة التعليل. لماذا هو لماذا قال بأن الحق ذلك وأنه ليس ممنوع؟ ما دليله؟ أو ما يعلل على ذلك بقوله وهو كثير؟ فإذا كثر هذا دليل على أنه جائز. فرحمه الله، هذه أساليب العلماء من أمثال هؤلاء الجيدين. والحق نعم، أن ذلك ليس بممنوع، وهو كثير في كلام البليغ. أيوة، وقد قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق الله يسبحن بالعشي والإشراق كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب نعم عطف وهل أتاك على أخبار داود هذا هو والمعطوف إنشاء عطف على أخبار لداود هذا المراد نعم واعلم أنه قد يخالف الظاهر أو يخالف وعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفعها من ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيب أراها في الضلال تهيب طيب وأنت تهيب نعم كان الظاهر عطف ايوه عطف جملة أراها لكنه فصلها لئلا يتوهم هو السامع أن ذلك مما تظنه سلمى هذه العلة البلاغية فالفصل فالوصل سبب منع منه مانع عارض وهذا المعنى الذي ذكره الآن بقوله لئلا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمى وسلمى ما تظن ذلك أراها في الضلال تهيم هي ما ترى نفسها في الضلال هو الذي يراها في الضلال تهيم نعم وكما جاء الوصل في نحو قولهم لا وأيدك الله فإن الظاهر الفصل هذا هو الظاهر أن يقال لا أيدك الله هذا الظاهر ها لا لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم ضرورة أن إحداهما خبر أيضا والأخرى إنشاء فقد وجد مانع الوصل ولكنه خلفه مقتض ها إذ لو فصله لتوهم الدعاء بنفي تأييده لو قلت لا أيدك الله ها ماذا يصير الظاهر هكذا ايش يصير ها دعوت عليه ونفيت التأييد عنه من الله ودعوت بنفي التأييد عنه وأنت ما تريد ذلك إذا فالوصل لعارض وإلى الأصل في هذا الأسلوب أن يكون مفصولا أن يؤتى بالفصل والوصل فيه نعم أيوة نعم إيش إيش إيش الفصل والوصل إيش قلت نعم اقرأ اقرأ إيش بعده؟ هذه معاقد وأحوال الفصل والوصل وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهما الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة يجب إرجاؤها لكتب مرتبة لا لكتب مرتبة أرقى لعل مرتبة لكتب مرتبة, أرقى من هذه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الله خيرا بارك الله فيكم إياكم ورحم الله محمد الطاهر بن عاشور ذهب إلى ربه وكل يذهب بعض يقول في مثل هذا المثال الأخير أي ما هو لا داعي أي مثال الأخير لا ايش العيد السؤال في ايش قوله لا وأيدك الله هو من الذواقين للبلاغة كأنه اذا هذه مسألة اخرى ما ادري كأنه هل كأنه للتحقيق ولا للتشبيه؟ للتحقيق إذا فينظر في كلامه إذا كان للتحقيق. هو مثل هذا نحتاج إلى بيانه. إذا أثرت على كلامه آتيكم به إن شاء الله. ها. كلام مسجل. أيوه إذا مثل هذا ما في معنى. كلام أهل العلم ينظر فيه، ها ينظر فيه هل هو علم صحيح أو لا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يعدد العلم، وهذا يدل على عظمة هذا الرجل، انتبهوا له، وكل من يعرف قيمته في الحقيقة. فيقول هو يقول لا داعي كما تقول عنه، لا داعي. إذن هذا قول نحتاج منه إلى دليل فيه أو تعليل. تفهمون كلامي؟ هذا فقط رأيت. فإذا أتانا بدليل وتعليل معروف في العلم نقول أحسنت، جزاك الله خيرا، ها. وإلا نقول لا، لأن العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العلم كلام سبحان الله ما أحسنه، إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود أو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوط. هذا كلامه رحمه الله، وقل أن تجد هذا الكلام للعلماء، لأن هذا لفذ من أفذاذ علماء الإسلام، هذا فذ يندر بأسلوب علماء الإسلام، افهموا هذا. فهذا الكلام يسمونه بالترديد والتقسيم في فن المنطق، رأيت، وبالسبر والتقسيم في فن أصول الفقه. إذن فنحتاج، لماذا لا يحتاج؟ لا وأيدك الله، لا أيدك الله. أنا لا أدري تقرير كلامي، فهمت ما وجهه؟ إيش إيه ماذا يقول هو؟ يقول إيش؟ أنه لا داعي إيش؟ يقول لا داعي للوصل هنا، لأنها التوهم كأنها غير موجود. لا داعي، لا داعي أن نقول لا وأيدك الله. يقولون الوصل هنا لدفع التوهم. أيوة طيب. طيب. يقول كأن التوهم غير موجود. لا لا لا. اللفظ الآن فهمت فهما ما. اللفظ، شوف التحاكم للألفاظ، ظاهر هذا التركيب لو قلت لا أيدك الله، فهنا لو قلت لا وسكت قليلا مثلا، فهنا هذا التوهم يكون مرفوعا، يكون إيش؟ مرفوعا، وهذا الأصل. لكن إذا قلت لا أيدك الله، ما ظاهر اللفظ؟ ماذا يوهم ظاهر اللفظ؟ ماذا يوهم؟ هذا مراد العلماء، افهم كلامي. لا أيدك الله، هو هنا يمكن في الحقيقة، يمكن عندما يقول قائل هذا الأسلوب، إذا كان معه شخص يفهم الكلام ويفهم المقام الذي يقال فيه هذا، يمكن يفهم أنه لو وصل وقال لا أيدك الله، يفهم منه أن هذا وإن كان ظاهر اللفظ الدعاء عليه، لكن الواقع ليس بدعاء، قد يفهمه. لكن هذا لا ننظر إلى هذا أول، ننظر إلى ظاهر اللفظ، ماذا يفهم من ظاهر اللفظ هكذا، ماذا يتبادر من ظاهر اللفظ هذا أو من ظاهر هذا الأسلوب. هذا المتبادر هو الدعاء عليه، هذا مراده، فهمت قصدي؟ هذا مراده. لكن هذا الذي يقول ذاك الذي تقول، إنما هو فهم المعنى أن أصل الأسلوب في أصل المعنى هو ذا، لا يريد أن يدعو عليه، هو فهم هكذا وهو صحيح، لكن تعارض مقتضى اللفظ ومقتضى المعنى والمقام، فقدمنا مقتضى إيش؟ اللفظ، فحكمنا به، فقلنا إيدي بالوسط تأييدا لمقتضى ظاهر اللفظ، فهم كلامي؟ هذا والله أعلم. إيش؟ في نقل عن أبي بكر الصديق، ما هذه سند بس قرأت مرة لي مرة، سمع أحد يقول لشخص لا بارك الله، إذا قلت لا وبارك الله مر علينا شوف إذن فهذا اللي ثبت عن أبي بكر الصديق في مراعاة ليش لظاهر اللفظي ليس كذا قد حكى العلماء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر برجل في يده ثوب وإن كان بسلا يحتاج لإسناد لكن فقال له أبو بكر أتبيع هذا الثوب قال لا رحمك الله فقال أبو بكر قد قونت ألسنتكم لو تستقيمون لا تقل هكذا قل رحمك الله لا شوف رحمك الله لا شوف انظر كيف غير وقيل قال له قل لا ورحمك الله هذه ثبت عن أبي بكر يدل على ما ذهب إليه البلاغيون هنا وما ذكر ذاك الذي تذكره هو صحيح له إدراك كذا لله لكن ظاهر اللفظ كما قدمنا يقتضي الوصلة نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه لما شأنه أن يذكر في كلامهم إذن فالحذف وارد الحذف قد يكون ابتداء قد يكون ابتداء فيحذف شيء وقد يكون لا يحذف ابتداء لكن يقدر ما أدري هكذا لكن المقصود هنا أن يحذف حذفا ابتداء فيهدف ما شأنه أن يذكر في كلامه لكن إذا قامت القرينة على هذا الحذف ابتداء على حذف اللفظ ابتداء رأيت فعندئذ يحصل الإيجاز رأيت هذا مثال مثلا لو قلت الآن على سبيل المثال لو قلت مثلا تعرفون أن الكلام لا يكون كلاما إلا بوجود المسند والمسند إليه والأصل في المسند والمسند إليه أن لا يحذف شيء منهما إلا لدليل إذن فحذف المسند أو المسند إليه لدليل هذا حذف ابتداء رأيت وفي هذه الحالة لا نقول هو مقدر في الصناعة هو قد يقدر ليس تقديرا لفظيا لكن هو يستحق أن يقال له محذوف حذف فيقال حذف إيش الفاعل لدلالة المقام عليه وحذف كذا فيحصل إيجاز فعلى هذا فتجد أنواعا لهذا الحذف لما هو مسند أو مسند إليه هذا كثير فمثلا لو مثاله ما لو حذفت الفاعل من الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة إذا أكد وهو مسند إلى واو الجماعة مثلا مثال فتقول لتفهمن أو لتجتهدن ها تفهمن هنا قد نقول هو حذف حذف الفاعل الواو ها فهذا في الحقيقة وإن كان هذا الحذف لعلل صرفية فلا يمتنع أن نقول بأنه حذف للإيجاز في فائدة هناك فائدتان علة صرفية دعت إلى حذفه وبعد الحذف نقول فيه إيجاز على كل حال وجد حذف المهم وجد الحذف إذن فنقول هذا حذف وفيه نوع من الإيجاز إذن فصور الإيجاز تختلف على كل حال وكذلك لو حذفت الفاعل المستقل وليس بالضمير مثلا لو قلت الآن حذفت أحد المسند أحد المسندين مثلا وبقي الآخر لكن ليس في مثل هذا المثال فهذا أيضا حذف رأيت. وكذلك في المفعول به، لكن المفعول به كذلك، إلا أن حذف المفعول به ليس كحذف الفاعل أو الفعل في القوة، لكن يقال محذوف حذف رأيت. وكذلك حذف العامل في المفعول به هذا أيضا إيجاز، وحذف فضلة أجس إن لم يضر مثلا هذا يحذف المفعول الفاعل المفعول به. وقد يحذف الذي عامل في المفعول به هذا أيضا حذف ويدل على الإيجاز أو يكون إيجازا كما في قوله ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، فهذا كله صور للإيجاز. وابن عاشور أشار إشارة ومضى رأيت منه. ومثل توخي لفظ يدل على مجموع معان إذا كانت الغالب في كلام الدلالة على تلك، إذا كانت الغالب في الغالب في كلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ. هذا هذا كلام. ومثل توخي لفظ أي التوخي القصد والاختيار للفظ يدل على مجموع معاني، هذا اللفظ يدل على مجموع معاني إذا كانت الغالبة في الكلام الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ. الدلالة على تلك المعاني بعدة ألفاظ هو الغالب، هو الغالب للدلالة على هذه المعاني، لكن المتكلم البليغ يقصد إلى لفظ هذا اللفظ يؤدي به تلك المعاني، ها فيكون إيجازا. معنى الغالب أن هذه المعاني تؤدى بعدة ألفاظ، وهو أتى بلفظ واحد أو أقل عن المعاني رأيت، فيكون ذلك إيجازا. وهذا كله وارد في كلام العرب، والألفاظ التي تدل على مثل هذه المعاني المتعددة هي موجودة أيضا معروفة. نعم. فقول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، لكن هذا ليس طيبات مطلقا. وفاز بالطيبات الفاتك اللهج من راقب الناس لم يظفر بحاجته، إذا لا تفعل شيئا لا تظن لأحد ماذا تريد افعله، استغفر الله واتوب إليه. معناه سواء كان حلالا أو حراما هذا قصده يعمم. ولذلك قال وفاز بالطيبات، ما هذه طيبات؟ لا تكون طيبات في الأصل حلالا، هذا الظاهر، ما أدري هذا الظاهر. وفاز بالطيبات الفاتك، الفاتك هو الراكب لما هم من الأمور ودعت إليه نفسه، فإذا هو يركبه فقط يأتي به هذا اللي يريده خلاص يأتي به. واللهج في لغة العربي وصف معناه المولع، اللهج هنا المولع بالشيء. نعم. انظر إلى هذه إلى هذا البيت، ففي الحقيقة قد يؤدى بألفاظ هذه المعاني لكن جاء بلفظ هو أخصر. نعم. مساواة، مساواة هنا قال مساواة، قال ابن عاشور هذا البيت مساواة، لا إيجاز فيه، هذا قصده. وقول سلم من راقب الناس مات كمدا وفاز باللذة الجسور، الجسور الماضي النافذ المقدم، هذا الجسور يعني من الجسارة لا يخاف من البسالة ولا من الشجاعة وعدم الخوف لا يخاف، هذا الجسور، هذا إيجاز. انظر المعنى من المعنى تعرف أنه إيجاز، من راقب الناس مات كمدا وفاز باللذة الجسور. نعم. وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب، فهذا الإطناب إذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيادة المعاني، مع عدم زيادة المعاني فذلك الإطناب. مثل التوكيد اللفظي والتكرير وذكر الخاص بعد مثل التوكيد اللفظي والتكرير. التوكيد اللفظي كما تقدم في فن النحو هذا يقال له إطناب. تقول جاء زيد زيد، هذا إطناب. أو جاء زيد، هذا إطناب. لا أبوح بحب بثنة، هذا إطناب. هذا التوكيد اللفظي. وكذلك التكرير، التكرير كما في قوله والملك صفا صفا، هذا يدخل، هذا تكرير. كرر صفا صفا، والمراد من كل صفا صفا هذا كل واحد منهما يراد بكل واحد منهما غير الذي تقدم قبله، أي صف متكرر. صف متكرر هذا تكرير يقال له، فهذا من نوع الإطناب عندهم. نعم. وذكر الخاص بعد العام، بعد العام. تنزل الملائكة والروح فيها. شوف ذكر الخاص وهو الروح يعني جبريل بعد العام الذي هو الملائكة، هذا يعتبر من قبل الإطناب. رأيت. والتفسير يفسر كلام سابق بكلام لاحق، مثلا مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هنا قوله إن الإنسان خلق هلوعا هذا كلام يفسر بما بعده، وهو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر جزوع معناه الشديد الجزع والخوف، يطير عقله وتأتي الأفكار سيئة وما هذا الجزع. رأيت؟ إلا من رحم ربك. نعم. وإذا مسه الخير منوعا. نعم يعني منوعا يعني يمتنع، تجده يشمخ بأنفه ولا ما في تواضع ولا شيء. منوع. ومثل قوله هذا معناه. نعم. ومثل قوله لا هو يعم من نعم يعم في الحق يعم منوعا المال، هذا معناه لا يتواضع ويتكبر وما أشبه ذلك. نعم يعم في الحقيقة. نعم. ومثل قوله المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، هذا أيضا كذلك. المعي معناه الذكي المتوقد، الذكي المتوقد يقال له المعي. يظن الذي هذا خبر، خبر الذي يظن بك الظن، إذا رآك يظن بك الظن فيقول هذا فلان كذا وكذا. إيش؟ أيوة تأتيه الفراسة، وقد تأتي الفراسة من مثل هذا، فيقول فيك أشياء يصدق. كأن قد رأى وقد سمع، هذا هو الألمعي. نعم. ومبنى كلام العرب على كلامي ومبنى كلام العرب على الإيجاز، هذا هو ما وجدوا إليه سبيلا. فالإيجاز إذن مظهر من مظاهر البلاغة والفصاحة، مظهر من مظاهر البلاغة والفصاحة، فإذا وجدوا إليه سبيلا يبنوا الكلام عليه. وأما الاتناب والمساواة فهذا من بلاغة وفصاحة، لكن لمقامات يأتون بمثل هذا فيه، والإيجاز كذلك لمقامات، لكن الإيجاز أدخل في الفصاحة والبلاغة في كلامه. نعم. ومبنى كلام العربي على الإيجاز ما وجدوا إليه سبيلا. ما مصدرية ظرفية، أي مدة وجودهم سبيلا إلى هذا الإيجاز. يعلل الإيجاز هذا فيقول: لأن الأمة العربية أمة ذكية. نعم صحيح. فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها. فابتنى كلامها على مراعاة سبق أفهامها. قبل أن يأتي الإفهام أو إفهامها، أفهامها وإفهامها، على مراعاة سبق إفهامها. رأيت؟ قد يكون مصدرا وقد يكون جمعا، لكن الظاهر أنه مصدر. على مراعاة سبق إفهامها، قبل أن يفهمك يأتي بكلام يدل على هذا الإفهام قبل أن يتم إيراده لهذا الكلام الذي يفهمك به، وهذا يكون إيجازا. نعم. إيش على مراعاة سبق إفهامها. فابتنى هنا إذا بنيناه للمعلوم الفاعل يكون مذكرا. فابتنى هي أو فابتني، رأيت؟ فإذا على هذا فابتنى كلامها، لعل هذا يتجه أكثر على أن بنى هذا متعد، وابتنى يكون لازما لأنه مطاوع لبناء، تقول بنيته فابتنى. على هذا فيقال فابتنى كلامها، أي بنوا كلامها أو بنوا كلامهم فابتنى، أي وجد هكذا. إذن فيصحح هذا ويكون فابتنى كلامها، أي بني كلامها على مراعاة سبق إفهامها. على مراعاة سبق إفهامها. نعم. فقول المبرد في كامله من كلام العرب الإيجاز المفهم كلام العرب الإيجاز المفهم والإطناب المفخم. شوف الإيجاز المفهم هذا الذي يدل على قول ابن عاشور السابق فابتنى كلامها على مراعاة سبق إفهامها، رأيت؟ الإيجاز المفهم. والإطناب المفخم فيه تفخيم لفظي، أي تكثير لفظي. رأيت؟ نعم. تنويع للكلام إذ جاء باللفظتي الإيجاز والإطناب، جاء باللفظتي الإيجاز والإطناب، لا قصد للتساوي بينهما، أي بين الإيجاز والإطناب في بنية كلام العرب. نعم. وكلها تجري على حسب مقتضى الحال. هذا هو، هذا محط الرحل، وكلها تجري على حسب مقتضى الحال، فتوجس لأن المقام يقتضي الإيجاز، وتطنب لأن المقام يقتضي الإطناب، وهكذا. فلكل مقام مقال، وهذه هي البلاغة أو روح البلاغة، أن تراعي مقتضيات المقامات. ماذا يقتضي هذا المقام من الكلام؟ هل يقتضي الإيجاز؟ فتأتي بالإيجاز، ولو جئت بالإطناب لم تكن بليغا. وهكذا العكس، العكس بالعكس، تأتي بالكلام الموجز في المقام الذي يقتضيه، لكن لو عكست لم تكن بليغا. فالبلاغة في الحقيقة تحتاج إلى ذكاء وصفاء ومعرفة لكلام العرب في مساراتهم في هذه المواقع المختلفة. نعم. أما المساواة فنحو قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه العبارة أو هذا الكلام معناه مساو لألفاظه، معناه مساو لألفاظه، فيقال له المساواة. نعم. والإيجاز يكون إيجاز حذف، يكون إيجاز حذف ينوع في أو يذكر أنواع الإيجاز، فيكون الإيجاز إيجاز حذف وإيجاز اختصار أو قصر، هذان النوعان. فإيجاز الحذف كحذف المسند إليه، هذا تقدمت الإشارة إليه، كحذف المسند إليه والمسند والمسند والمسند والمفعول هو يجوز، والمسند عربية، عرفت ما وجهه؟ أي هذا هو. نعم، والمسند جائز. نعم. والمفعول، والمفعول ولا المفعول والتحذير، والتحذير والإغراء، والإغراء هذه كلها معروف في علم النحو. نعم. وحذف المفعول أكثر أنواع الحذف، هذا تقدمت الإشارة إليه أيضا، حذف المفعول أكثر أنواع الحذف في الإيجاز، وهذا دليل على أن المفعول به ليس كأحد المسند، ليس كأحد المسندين، ليس كالمسند ولا المسندين في القوة وفي الكلام، ولذلك لما لم يكن المفعول به قويا ثابتا ثبوت المسند المسندين كان حذفه أكثر من حذف المسند والمسندين. نعم. نحو قد كان منك ما يسوء، شوف قد كان منك ما، أي الذي يسوء، ويسوء فعل مضار متعد مبني المعلوم، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ما، إذن فجملة يسوء جملة الصلة، أين المفعول به ومتعد حذف، أي ما يسوء كل أحد، فحذف كل أحد، وهذا قد يكون القصد من هذا الحذف العموم، قد يكون القصد من العموم. ونحو والله يدعو إلى دار السلام، محل الشاهد يدعو، يدعو هنا مبني المعلوم وفاعل ضمير مستتر فيه، لكن وهو متعد إلا أن نحذف المفعول به، رأيته يدعوكم جميعا، أو يدعو الثقلين، أو يدعو الجن والإنس، فحذف ذلك. وحذف المضاف كذلك، وحذف المضاف يحذف المضاف. واسأل القرية، واسأل القرية، هذا من الأمثلة البلاغيين، فيقولون الإيجاز هنا أنه حذف المضاف، والتقدير واسأل أهل القرية، فحذف أهل وبقيت القرية على الإيجاز عندهم. وإن كانت هذه الأمثلة في الحقيقة بعضها مجاز حذف، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مقامه. نعم، فينظر في صحة هذا المجاز مثل هذا. نعم. وحذف الصفة نحو كذلك، حذف الصفة فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، محل الشاهد سفينة، حذف النعت، كل سفينة إيش؟ صالحة، فحذف الوصف. نعم. وحذف الجملة أو الجمل التي يدل عليها السياق. نعم. نحو هذا هو أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق، فانفلق هو في الحقيقة دلالة السياق على الجمل المحذوفة على درجات، هناك دلالة لازمة وهناك دلالة ليست لازمة، رأيت قد يقال هكذا، فهي درجات. فهنا المثال الذي جاء به ودل السياق على حذف جملة، وهو قوله تعالى أن اضرب عصاك الحجر فانفلق، بعد قوله الحجر هناك جملة قد حذف، والتقدير أن اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفلق، لأن الانفلاق من جهة المعنى في الفكر الانفلاق ما يترتب ولا يحصل إلا بعد الضرب، إلا بعد الضرب، أن اضرب بعصاك الحجر وأمره بالضرب، ها إذن فضرب فانفلق. هكذا يقارن هنا حذفا للجملة، السياق دل عليه. ونحو فأرسلون يوسف أيها الصديق، ما أبلغ القرآن وما أفصحه. فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلون هذا أمر منهم، أرسلوني فأرسلوه، فلما أرسلوه ذهب إلى يوسف فقال له يا يوسف أيها الصديق، يخاطبه الآن. فهناك حذف لجملة فأرسلوه بعد قوله فأرسلون، أرسلون فأرسلوه. هذا لا شك أن هذا إيجاز جيد، لأن الشيء إذا كان معروفا كما تقدم أن العرب مبتنى كلامهم على الإيجاز، ما وجدوا إلى الإيجاز سبيلا. إذن فالإكثار وذكر الأشياء مع أن هذه الأشياء مفهومة من المقام ليس من البلاغة، إذا كان معلوما أتركه. رأيت هذا هو، فهذا إيجاز جيد. فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلوه ثم قال هذا الكلام. أي فأرسلوه فقال، فأرسلوه فقال، شوف فقال ماذا قال يوسف، ويوسف هو منادى، ها ايش يا يوسف، فحذفت أداة النداء ايضا، كلها شيء معروف. إذن فلا يكثر من ذكره، لان ذكره والحالة هذه ينافي البلاغة والفصاحة. نعم. وكثير من امثال العربي يشتمل على ايجاز الحذف. صحيح، هذا صحيح، وهذا متروك إلى التتبع، لو تتبعته لوجدته كما قال ابن عاشور رحمه الله. نعم. يشتمل على إيجاز الحذف. على إيجاز الحذف، على إيجاز الحذف. ماذا عندك؟ ضع الحذف. نعم. بدون. إيش؟ على إيجاز الحذف، هذا أقوى. نعم. وإيجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عددا، هذا الاختصار دون حذف، بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معاني. قولهم في المثل القتل أنثى للقتل. نعم، هذا الاختصار. وقوله تعالى وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. لكن هو جاء بهذا المثال هنا، القتل أنفى للقتل، هذا كلام للعرب مثلا في الجاهلية وما أشبه ذلك، أو حتى بعد الإسلام قد يأتون مثل هذا الكلام، القتل أنفى للقتل، أي إذا قتل شخصا آخر تعديا ظلما عدوانا مثلا، فيقتل هذا القاتل بسبب المقتول، وإذا قتل القاتل بسبب المقتول فهذا ينفي جنس القتل بعد ذلك، لأن كل من عرف هذا ما يتعدى على صاحب له فيقتله هكذا، إذن فيكون القتل أنفى للقتل. هذا كلام معنى كلام العرب وهو فيه إيجاز، لكن قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصص الحياة هذا أبلغ بكثير من هذا الذي تقدم. ولذلك مقارنتهما هنا، أو لا مقارنة بينهما هنا في البلاغة والفصاحة، لكن كلاهما يقال فيه في كل منهما إيجاز. نعم. البلاغة الآية ولكم في القصاص، التركيب أولا، شو التركيب أولا ثم المعنى ثانية، الألفاظ ثم كيفية التركيب ثم المعنى، هذه الثلاثة في الآية أبلغ بكثير، حتى لا مقارنة بين الآية وبين هذا المثل في ذلك. ومثل التركيب الألفاظ، شوف الألفاظ، ولكم بدأ بلكم، ها ولكم جار مجرور، ها وهو وإن كان خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر وجوبا، لكن في الحقيقة فيه معنى معنى معنى الحصر، في معنى الحصر. ولكم بدأ بهذا يخاطبهم، يخاطب الناس، ولكم في القصاص حياة، أي وحياة لكم، أي أن حصر الحياة لكم إنما هو في القصاص. طيب، ثم جاء بالقصاص وجاء بإيش؟ بالحياة. فذكر، انظروا لفظة القصاص ولفظة الحياة لا تجد لهما مثيلا في القتل أنظار القتل، هذا مجمل كذا، لكن هنا القصاص وحياة ثم الحصر. طيب، ثم الحصر. إذن فدل من جهة، دل على المعنى المراد وهو الاختصار، هذا دل على هذا الاختصار من حيث الجملة، من نفس الألفاظ ومن نفس الكيفية للتركيب. ففي كل لفظة من هذه الآية ما لا يوجد في هذا المثل، فكان بهذا أبلغ، ولذلك لا يقارن بين هذا المثل وبين هذه الآية. نعم. وقوله في الحديث، وقوله نعم، وقوله في الحديث ليكن ثوبك، ثوبك ليكن ثوبك إلى الكعبين فإنه أنقى وأبقى. ليكن هذا أمر، ثوبك، ثوبك هذا فاعل، ليكن إلى الكعبين، ليكن ثوبك إلى الكعبين. بدأ هو هذا فيه اختصار، لكن الاختصار يظهر فيما بعد، وهو قوله فإنه. لماذا أمر بكينونة الثوب إلى الكعبين؟ علته، علة ذلك الأمر أنه أنقى أي لثوبك، وأبقى لثوبك أيضا. وهذا الشأن المسلم، يكون نظيفا، لا يترك ثوبه ينجر الأرض. بعضهم في إسبال الثوب يقول بعضهم نحن ما نفعله إيش خيلاء ولا كذا، كما سأل بعض الإخوة هنا من الكويت وكذا، قال ما عندي هذه النية، أو ما عند الناس هذه النية الخيلاء. قلت لا، علة الخيلاء موجودة، لكن هناك علة أخرى، وجمع العلل أولى. فأنت إذا قلت أنا أجر ثوبي لكن ما عندي نية الخيلاء، فنقول فاتك إنقاء ثوبك، اجمع بين العلل وعمل بها. فقال صحيح، قلت قصر ثوبك أتمثل إلى الأرض. نعم. قال رحمه الله وقول المعرج، أيوة، أولو الفضل في أوطانهم غرباء. أولو الفضل في أوطانهم غرباء، ما معنى هذا الكلام من أبي العلاء المعري؟ أولو الفضل أصحاب الفضل، أي العقلاء العلماء الأذكياء وما أشبه ذلك، في أوطانهم غرباء، وهم في أوطانهم. وكيف يكونوا غرباء في أوطانهم؟ أي هم بين الناس من أهل البلد، تجدهم لا يعملون مثل ما يعمله الجمهور، فتجد أخلاقهم ومعاملاتهم على المنهج السوي مثلا، الاستقامة وما أشبه ذلك، لكن أغلب الناس ليس كذا. إذن فيكونون بهذا المعنى غرباء، وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب، أي الخلق الحسن إذا نأى عن شخص هو الغريب حقا. إذن فهؤلاء أولو الفضل يكونون على طريق أو حالة ليس عليه أو ليس عليها أغلب الناس، فهذا معنى الغرابة، غريب. نعم. تشد وتنأى عنهم الغرباء. تشد إيش؟ تشد وتنأى عنهم الغرباء. تشد وتنأى عنهم الغرباء. كما سبأوا. أيوة. كما سبأوا الراحل. طيب. الكميت لذة ولا كان منه لانفراد سباه. قوله تتمة البيتين تشذ أو تشذ وجهان صحيحان، وتنأى أي تبعد عنهم القرباء حتى القريبون منهم يفارقونهم في الفكر والعمل وهكذا. فما سبأ الراح الكميدة، الآن فسره، فإن أغلب الناس يفعلون هذا، فقال فما سبأ الراح الكميدة للذة. سبأ الراح في لغة العربي من معانيه الخمر، وهو المراد هنا الخمر، قالوا راح في لغة العرب، أي ما سبأ الراح الكميدة، أي ما شربوه للذة، وما فكوا دن الخمر ليشربوه، وفكوا دن الخمر للشرب، والخمر هو الراح، هذا تجده فاشيا في أهل بلد هؤلاء الذين هم أولو الفضل، تجدهم يفعلون هذا وهم لا يفعلون هذا، وهم لا يفعلون مثل فعل أكثر الناس، فيكونون غرباء لأجل هذا، فسره بهذا. فما سبأ الراحة الكميتة للذة. الكميت لون، هذا وصف لون أحمر يميل إلى السواد وكذا، هذا لون الخمر مثلا من ألوان الخمر. ولا كان منهم للخراد سباء، ولا كان سباء منهم للخراد. ظاهر الخراد أنه جمع لخريدة، الخراد كما تقول خريدة، خراد عظيمة عظام، وهكذا. إذن فخراد وجزام، هذا هو، إذن خريدة خراد، والخراد هذا المقصود بقوله ولا كان منهم للخراد سباء. ولذلك يقول ابن الأعرابي وكل عذراء خريدة، كل عذراء خريدة، فهم ما يسبؤون ليس لهم سباء، والسباء سباه يسبيه سباء إذا أخذه بقوة من أهلها أو كذا، كما كانوا يفعلون في الجاهل وما شبه ذلك. فيقول أولو الفضل ما يفعلون، ما يظلمون الناس، وهم بين ذوي قراباتهم وبين أهل بلدهم، فلهم سلوك غير سلوك أغلب الناس ممن هم يعاشرونهم. نعم، أراد أن يقول إنهم مخالفون هذا هو عامة الناس، هذا هو كما بينه في بقية البيتين. نعم، وكثير من أمثال العرب يشتمل على إيجاز الاختصار، وكذلك حكم الحكم الحكماء. هذا هو. أما الإطناب فبالتكرير في مقام التهويل نحو ويل يوم، هذا من مقامات أو من المقامات التي يؤتى فيها بالإطناب، يؤتى بالإطناب فيها، مقام التهويل فيكرر. نعم، يكرر البليغ. ونحو قرب مربط النعامة مني في قصيدة حرب ابن عباد من أبو طالب حرب البسوس وكنحو ذلك. نعم، واعلم أن الإطناب والإيجاز قد يطلقان على التوسع في الغرض المسوق له. نعم، الكلام في الغرض المسوق له الكلام، والاقتصاد فيه، فيعد من الإطناب الإتيان بالجملة المعترضة أو كثرة البيان أو كثرة البيان. نعم، ومن الإيجاز ترك المقدمات في الخطب لضيق المقام، هذا هو لضيق المقام، ترك المقدمات الطوال في الخطب. الخطب كما تعرفون جمع خطبة، لا تكثر، وحتى ولو كانت الخطبة خطبة النكاح أو خطبة الجمعة أو خطبة كذا، حسب المقام، أنت ما تكثر المقدمة. وتعلق هذا النوع بفن البلاغة وتعلق هذا النوع بفن البلاغة ضعيف، بل هو من مباحث صناعة الإنشاء. أي هذا النوع الذي هو الإطناب رأيت. وهذا النوع من الإطناب يقول هذا تعلقه بفن البلاغة الضعيف، بل هو من مباحث صناعة الإنشاء المترسل فيه. هذا فن، لكنه يعود في الحقيقة إلى معرفة البلاغة، لأنه ليس منفصلا انفصالا كليا البلاغة. فن الترسل في الإنشاء ليس منفصلا انفصالا كليا، فيه رائحة البلاغة على كل حال. وتجد بعض الأدباء من أهل العربية تجد لهم تأليفات في هذا. مثلا اشتهر بهذا الصفدي في دمشق، وكذلك اشتهر به الوزير الأندلسي ابن زيدون، له نثر يعتبر من الإنشاء المترسل فيه. هذا الإنشاء المترسل فيه الذي يعتبر إطنابا، في إطناب يكرر، لكن ليس تكريرا لا فائدة فيه أو لا يدل على شيء من الجمال العربي، لا. لكن ابن عاشور يقول ليس هذا يعد من فن البلاغة، يعده من فن البلاغة الضعيف، إلا أنه له علاقة به على كل حال، علاقة ما لما فيه من الترسل وإظهار ما عنده بأساليب مختلفة. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لك شو؟ قرب مرجب النعامة. النعامة، قرب مني مربط النعامة، معناه هذا مثل. يقال مثلا أنت تريد من شخص شخص بين لك شيئا، كلاما، ذكر لك كلاما ولم يفصح ولم يعرب إعرابا تكتفي بكلامه على فهم المراد، فتقول له قربا، وإن كان هو مفردا لكن أصل المثل جاء في خطاب رجلين، فتقول له قربا مني أو قربا مربط النعابة مني. ما تذهب بعيد كذا، أنا ما أدركه. هذا مثل، فهمت؟ لا، النعامة نوع من الطير لكنه كالفرس، يقال كالفرس ليس فرسا، الطويل نقماذك الطويل ورجله كذا قوي. هذا ما أدري. يجري الصحراء حتى الآن، يعني ليس ملكا لأحد، في الغابة كذا ولا امتلكوه. كيف؟ في الغابة. لا، لعله يوجد في حديقة الحيوانات هنا، ما أدري، في الرياض. لم يسمي أن فرسه بالنعامة. كيف؟ لم يسمي فرسه بالنعامة. هو لا، بس هو من باب التشبيه إذا سمى الفرس بالنعامة صحيح. هذا لا صحيح من باب الاستعارة. وإلى النعامة أصله الطير، طير. الأنثى يقال له نعامة، والذكر يقال له ظليم. فهذا نوع من الطير كذا طويل. سبحان الله الخالق. أنا رأيته حقيقة في بلاد الغابات. هذا كل دم في الغابات، أنا رأيته فعلا. لكن رؤيا ليست كثيرة، ليس كل ما كنت أراه كثيرا، لكن رأيته على كل حال، ذا بعينه وزينه. العرب كانت تركب النار. كانت ايش؟ العرب يركبون النار. نعم، كان منهم النعم يركبونه. نعم، لكن الآن ما أدري هل توجد في كثيرا أو ما يستعمل، لهم تركوا الجمال وتركوا، ما بالك بالنعم. تطورت الأمور، نحن في عصر الذرة والصاروخ، سيارات وطائرات وما أشبه ذلك، تغيرت الأحوال. أيوه، هو المطلق الذي يطلق الأديب عنان كلامه فيه، عنان إيش كلامه فيه. وهذا مثلا يرد مثلا في مقام الاستعطاف قد يرد فيه، أو في مقام بيان الشجاعة. فمثلا الاستعطاف أذكر هذا من ترسل ابن زيدون في كتاب له ألفه يترسل ويستعطف الملك في عصرهم في بلاد الأندلس في الأندلس سابقا، فتجده يترسل يذكر، يعني يذكر أشياء كثيرة فيها وصف الملك وفيها العلاقات بينه وبين الملك سابقا وفيها يترسل في ذكر أشياء هكذا، يكون في مقام الاستعطاف، وقد يكون في غير هذا المقام. تفهم؟ هذا فن جيد في الحقيقة في محله، والصفدي عرف بهذا أيضا، عرف بهذا. فتجدهم في مثل هذا المقام يأتون بالسجع مثلا، يأتون بالسجع فيه وتجد التراكيب الجيدة، فيترسل معنى يترسل أي يكثر الكلام فيه. ولذلك ذكر ابن عاشور هذا الذي ذكره أخيرا أنه من باب من الإطناب، فيكثر الكلام إكثارا مع مراعاة السجع وما إلى ذلك، الاستعطاف أو المدح أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك استغفر الله عبارة قليلة كذا ليس بالطويلة، كنت قد أنشأتها لشيخنا العلامة محمد المختار ابن أحمد مزيد الجكني الشنقيط رحمه الله، صاحب شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بشرح أسرار السنن، بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، وتعرفونه. هذا على كل جهة المناسبة أذكر هذا، ولعله سبقا ذكرناه. هو كنت سألته وأنا معه في البيت في باب الكومة، قلت له من مدة طويلة جدا، قلت له هل عندكم الإحمرار لابن بونة؟ فقال نعم، ولم يكن قد أتى شيخنا أحمد في ذلك الوقت، فقال نعم. فقلت هل تسمح لي تعطيني هذا الكتاب أطالع فيه هكذا وأرده، لأني أنظر فيه فقط أطلع عليه. فهو رحمه الله كل إذا كنت إذا سألته أي شيء يعطيني، والله هذا الواقع. فأعطاني الكتاب قال هذا الكتاب اذهب وانظر فيه ثم تأتيني. فذهبت بالكتاب ونظرت فيه نظرة هكذا تصفح، ثم عدت بالكتاب إليه، وعندما جئي له بالكتاب كتبت عبارات هكذا وبينت فيها فرحي بهذا الكتاب وهكذا، وذكرت غرضي في أني أريد أن أقرأه عليه، ذكرت هذا فيه في الكتاب في هذه العبارة. فقلت تصفحت الكتاب البوني، يعني ليس في تاء، تصفحت الكتاب البوني فوجدته لا عيب فيه، إلا أنني أبننت في إسار آياته أشيم برق غاياته ساطعا وميضه من أفق داركم مستجما وبله للتهتان من مزنة سمائكم، فيا أيتها السماء جودي ولا تجمدي، فإن تحتك أرضا جدباء بأشد الحاجة إلى الماء الذي جعل منه كل شيء حي. هذه القطع هكذا، نوع من الترسل، أقول كنوع لكن ليس بطويل هذه الدرجة. فلما قرأ هذه الشيخ هذه العبارة رحمه الله رحمة الواسعة، فإذا بوجهه يتهلل بشرا فرح، وقال الكتاب لك خذه هدية لك. والله هذا الكتاب موجود. شوف هنا شوف عليه ختم هو ذاك الكتاب. شوف أيوة الصغيرة أيوة فوق أيوة أيوة الصغير ذا أيوة هو ذا هو هذا الكتاب. انظر ختمه رحمه الله قديم ها شوف شوف هذا وضعنا هذا هذا عليه أخيرا. شوف شوف شوف الختم شوف رأيت الختم هذا هذا هو رأيت الختم محمد مكتوب عليه محمد الأحمد نزيد أيوه محمد المختار نعم هو هذا هذا أعطاني الكتاب هكذا صارت مخطوطة صارت مخطوطة أول الطبعة للإحمرار في مصر لكن ما قرأته عليه قرأته على ابن بجدته أحمد هذا ابن بجدة هذا الكتاب وهذا الكتاب عندهم هناك ما لا تجد المناطق التي يتعلمون فيها لا تجدها في جميع المناطق كان في المنطقة الغربية معروفة أكثر من بقية المناطق عندهم ابن رسوخه وثبوته الثابت فيه الخليق به العارف به حقا هذا معناه صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. لا لا لا لا لا ما أتمه الشيخ ما أتمه وذكر لي كلمة في هذا على كل حال لا نطيل عليكم في هذا السنن أنا أتيت وهو يشرح فيه يشرحه فقلت له أراه بطيئا فقلت له متى تنتهي من الشرح أوكي الكتاب كثير المسائل فقال والله أنا غرضي أن أؤلف فيه لأني ما وجدته قد خدم كما خدم بقية كتب السنة فأردت أن أضع عليه شرحا يستفاد منه فما استطعت أن أنهيه من الشرح يستفيد الناس به ليس غرض أن أكون أن أنهيه فيقال أنه كذا وما لا المهم الذي أؤلفه صحيحة هذا غرضه ولا يقول كذا وما ما أتمه ما أكمله رأيت نعم جزاكم الله خيرا ايش نعم ايوه ايوه نعم ازواج مطهره وما وجه وصف الجمع ما وجه ايش وجه وصف الجمع بالمفرد أيوة وصف الجمع بالمفرد هو الذي سأل الصفدي الصفدي الشيخ الإسلام ابن تيمية عنه في دمشق الصفدي يقول لشيخ الإسلام هو وصف شيخ الإسلام في كتابه الغيث المنسجم في شرح لامية العجم يقول وكان متسعا جدا للغاية في العلم الصفدي يقول كذا ثم يقول لكنه كان قليل العقل استغفر الله تسمعون هل تفهمون أم الغرائب في الدنيا هذه ملأ بكل شيء يقول لكنه كان قليل العقل ما وجه ذلك إن شيخ الإسلام كان غيورا على الإسلام وكان لا يخاف في الحق لومة لائم حتى أمام الحكام فمثل هذا حصل من وراءه هذا يقول هذا ما عنده عقل أنت مع هذا الحاكم تتكلم بهذا هم مثلا إذا لكن الشيخ الإسلام في مناسبة يتكلم كما ينبغي رأيت لأنه من مما يتعلق بهذا أن الملك في زمن ماذي البيبرس ولا كذا المهم أحد الملوك في ذلك الوقت لما رأى أو سمع أو علم ما ظهر من ابن تيمية من علمه واتجاه الحق وهكذا وإقبال الناس عليه وما أشبه ذلك استحضر شيخ الإسلام من باب السياسة كما يقال. فقال له قال لشيخ الإسلام: بلغني أنك تطمع في الملك. هذا ينقل هكذا. انظر كلام الملك لشيخ الإسلام، فأجابه شيخ الإسلام: ملكك هذا والله لا يساوي عندي درهما حتى أطمع فيه. فيقول هذا أحد الحاضرين قال: فكنت أجمع نفسي حتى لا يقع علي قطرة من دمه. فهمت معناه؟ هل إن هذه عادة الحكام هكذا، وهكذا تمشي الدنيا معهم، اللي إذا لم يفعلوا هذا إذا ما يمشون. هكذا خلق الله هذه الأشياء. فربما هذا القائل لهذا خاف، ربما يشير إلى أحد الجلادين أو إلى أحد السيافين أو أحد السيافين، يمكن يقتله ولو لم يأمره الملك. رأيت؟ فمثل هذا يقول السفدي إنه كان قليل العقل أو كذا، لذلك توفي في سجنه. تعرفون هذا؟ في دمشق، في دمشق، حتى دفن قبره في دمشق. رأيت؟ وأحد علماء مصر، أستغفر الله، أتذكر أخباره، اسمه محمد أبو زهر أو كذا، لما زار جامعة دمشق وقبر الشيخ الإسلام كانوا في هذه المنطقة وكذا، فيقول للناس: أنا أذهب وأزور قبر شيخ الإسلام، وإن كان ما كان يريد أو لا يريد أو لا يحب زيارة القبور. كان قال كلام هكذا، رأيت؟ فهو في قبره في دمشق. الصفدي يقول مثل هذا، وكان قليل العقل وليس كذلك. على كل حال، الصفدي لما سأله قال لشيخ الإسلام: ما وجه قوله تعالى: وأزواج مطهرة مطهرة؟ والقياس يقال مطهرات، لأن الوصف، لأن أزواج هذا جمع لعقلة أو لعاقلات، إذن فوصفه في القياس يطابقه في اللفظ جمعا لا إفرادا. هذا القياس. فالقياس يقال زوجة مطهرة، أما أزواج مطهرة فما وجهه؟ حسب ما هو معروف العربية عموما. فقال له ابن تيمية رحمه الله: لو لازمتني. لا، قال: هذا ذهن جيد، ذهنك أيها الصفدي جيد، لو لازمتني سنة لم تفعت. وما أجابه الصفدي. ينقل هذا وبقي الإسناد، وهو ذكر هذا في الغيث المنسجم، فما أجابه. رأيت؟ وعدم الجواب يدل على إيش؟ هل تعرفون لهذا معنى؟ إيش؟ لا، مثل ابن تيمية لا يحتقر، مثله والله لا يحتقر، أخلاقه وأخباره تدل أنه ليس من هذا القبيل. على البحث. البحث هو ليس بجامعة. كان شعريا، على كل حال. ايش تقول انت؟ انا شعريا الصغير فاراد. لا، ليس لهذا ايضا، لان شيخ الاسلام في الحقير وغيره من هؤلاء الكبار مثل هذا لا يقال فيهم هذا، لكن الذي يظهر والله اعلم انه اعرض عن جوابه، لا انه يجهله. الظن بابن تيمية انه لا يجهل مثل هذا، الظن به لسعة علمه، هذا اولا. وثانيا، هو هذا يفسر عند العلماء بشيء قلت في علمي، في علم النفس. تعرفون علم النفس؟ يعني احوال الناس كذا، نفسياتهم. قد يقال ان هذا من دلال العالم. تعرفون الدلال؟ دلال العالم. الدلال يكون في المرأة ويكون في العالم ويكون في شيء ثالث يعودونه هكذا، الفرس. أيوة، الدلال. ما هو الدلال على هذا؟ هذا الدلال الظاهر، هذا الدلال لشيخ الإسلام، وهو أن العلماء تارة بعضهم إذا بلغ درجة في العلم عاد بالطبع هكذا يظهر عليه، تظهر لمعاملات للطلبة لا يقصد بها سوءا. والله ولا شيئا من هذه الأمور، رأيت؟ فهذا يقال له دلال. وهذا حصل، رأيت مثل هذا في شيخنا الأمين، لكن ليس في جميع المسائل. مثلا مثل هذه المسألة فتكون المسألة عنده ما أدري مسألة ليس بتلك المسألة التي يسأل فيها عنها الآن، وأنت مثلك تستطيع تعرفه، اسأل ما هو أهم من هذا وما أدري، تأتي يكون العالم على هذه النفسية. كما وقع لشيخنا محمد الأمين أن أحد الإخوة كان في الجامعة الإسلامية هذه راح من زمان، سأل الشيخ عن حكم التمساح، ها ماذا تقول في التمساح؟ والله هكذا حصل، فقال لا اسأل غيري ما أدري. لكن على كل حال الظاهر هذا الدلال، فبعض الأسئلة ما يجيبون عليها، لكن لا لأنهم لا يعرفون أو يقصدون سوءا هكذا يمر. فما أجب الصفدي لأجل هذا. ووقع مثل هذا أيضا لأديب شنقيط الأكبير في شنقيط، في صحراء شنقيط، لما اجتمعوا في الليلة المقبلة للمباحثة في المسائل والعلوم، فسألوه أسئلة فما أجاب عن شيء منها. قال لا تسألون عن هذه الأسئلة، هذا لصغار الطلبة. شوف هذا نوع من الدلال. فهو في هذا يقول الأديب الكبير وأله بصحب كنت سامرت بالنقى وسامرتهم أنباء ما دون آدم يحاجونني ما مثل أبصر نهاية وما مثل أبصر ناعما أي ناعم. إلى أن وصل إلى قوله وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جازم. فقال فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها، فأعرضت عن ألغازهم، هو يقول ألغاز لكن ألغاز هم واللغة ما يكون واضحا، لكن هو يقول فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها وأنشدت مدح الشيخ قطب العوالم. أستغل بإنشاء قصيدة في مدح الشيخ سيدي الكبير أولى من أن أعتني بالرد والجواب أو الإجابة عن هذه الأسئلة، لكن قول قطب العوالم من رشحات الصوفية ليس بجيد على ما هم ذهبوا عن إليهم. فهذا أنا الظاهر أنه من قبيل الدلال، فهمتم الدلال؟ لعله أقول كذا، لعله من قبيل الدلال من شيخ الإسلام ومن هذا الأديب ومن هذا الأمين ماتوا، فرحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته. الجواب أنا لما قرأت هذا بمدة والله ما اهتديت للجواب في ذلك الوقت، لأني كنت ما تفكرت فيه إلى هذه الدرجة، لكن وثقت عندما كنت أقرأ في التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد لعلامة تونس محمد الطاهر بن عاشور في وقته. هذا الرجل له ضلاع، هو أجاب عليها لكن لا لأنه سمع سؤال الصفدي، ما يعرف لعله ما يعرف هذا الظاهر، لكن أجاب صاحب علم، فجاء بالقاعدة التي ذكرها الصفدي، ثم قال وإنما حصل هنا مخالفة للقاعدة أو للقياس المعروف عندهم، أنه لو حصل وقال سبحانه وتعالى وأزواج مطهرات لحصل ثقل في النطق بصيغة جمع وراء بعضهما. ثقل أزواج مطهرات، لكن لما قال وأزواج مطهرة هذا في خفة، وهذا يعود أستغفر الله إلى ما تقدم لكم في الإيجاز، لكن هذا ليس بذات الإيجاز، لكن فيه خفة أزواج مطهرة وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تجدها في كلام العرب. رأيت. فقال لأجل هذا هو ابن عاشور بين بهذا أو بينها أجاب هكذا، لكن ما بعد ذلك ما وقفت أو ما جاء في ذهني شيء من هذا، لكن هو ذكر هذا بالتخفيف النطق. فهمت وجهه، هذا كان يعود إلى اللفظ وليس المعنى. رأيت. ليس المعنى، ولأنه لا أطول عليكم، لأنه تقرر في علم العربية أن وصف جمع التكسير تأتي بوصف له على صيغة الإفراد المؤنث، على صيغة الإفراد لمؤنث إذا كان مكسرا، لا سيما إذا كان الموصوف غير عاقل، إذا كان الموصوف غير عاقل، لكن هنا هو عاقل لكن لفظه مكسر. ها مثلا تقول جبال شامخة، لكن جبال جمع تكسير لغير عاقل، هذا الفرق، فتقول شامخة. إذن فاللفظة أزواج وإن كان معناه عاقلا لكن اللفظ مكسر، صيغة الجمع مكسر. يقال فهذا يرشح ها ويرجح هذا الذي تقدم من إفراد مطهرة، ويكون هذا تخفيفا على اللفظ مناسبا ها لتكسير هذا الموصوف. قد يقال، لكن ابن عاشور ما ذكر هذا، إنما قال للتخفيف حتى لا نأتي بصيغتي جمع وراء بعضهما، فلما في ذلك من الثقل في النطق، أزواج مطهرات، لكن أزواج مطهرة، خفة بلاغية في النطق وفصاحة، في نوع من الإيجاز، إيجاز في الحروف، ما كثر الأحرف. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. لا يوافق على الموافقة الآن يجب أن أخيرها في أحوال المتربيطة لا ليس بديدة. هو صحيح المعي هو المادة من اللمعان كده، اللام والنون والعين، صحيح ليس مستحدثة كده وفصيح. فعلا دخل إلى بريطانيا بين الواجهين كم كلام؟ رجل الواجهة قال يسأل الشيخ المدينة هنا؟ أيوة. ولد كاتب هذا صحيح لسنا الواحدين لكن متميزين. لسنا الواحدين لكن متميزين. فقال له هذا خطأ، صحيح واحد الخطأ. يا أخي في هذه اللوحات هذه سبحان الله فيها عبارة ليست صحيحة، الغالب في بعض الشيء من الخطأ واللحم، في بعض الشيء من الخطأ واللحم. فهو قال له يسأل لي لا هو هذا ليس بصحيح، لسنا وحيدين مثلا، قال هذا اي كانوا معنى ننظر المعنى ماذا يريد من هذا الكلام، الاعراب تحت المعنى، وماذا يريد؟ يريد نقول لسنا البائعين فقط لهذا التمر او لهذا الشيء، البائعون الباعة كثيرون لكن نحن نتميز بالجودة وبكذا، هذا كل ما يريده. اذا عرفنا المعنى هذه الى الفرق العام، هذا اللفظ في الحقيقة ليس بجيد. لسنا وحيدين. أيوة. وعامل الرجل وجوبا من الضرب كله من كله هو قائد ما في معنى. نعم صحيحكم يسأل هل هذا التصريح صحيح؟ يسأل لا لسنا وحيدين قالوا قال لسنا وحيدين لا وحيدين لسنا وحيدين لكن ها متميزون هذا لا بس وحيدين لسنا ويحتاج إلى تفصيل أكثر لكن لو ورد لو وردنا أن نكتفي بظاهر الفاضي نقول لسنا وحيدين لكن متميزون هذا لا بس تفهم؟ سبحان الله كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم قالوا اللحم يؤدبون أولادهم على اللحم أولادهم السلف ذهبوا ما بقي شيء إلا من يريد أن يكون سلفيا يسلك سبيلا فهذا ينبغي الصحة. نعم ذلك خلى يكتب حيزة طيبة يعني يسأل هل حيزة جاء فيها الدعم لا لا هو مجيء الداعي أهون في الحقيقة الحيز معروف يقال حيز حيز فقط لكن لو جئت بالكائن الوحدة في الحقيقة هو للوحدة